بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في مبتدأ وقت فريضتي المغرب والعشاء، وقد ذكرنا أن مبتدأ وقت فريضة المغرب غروب الشمس، كما أن مبتدأ وقت فريضة العشاء غروب الشمس، وإن كان هناك قول آخر لبعض الأصحاب بأن مبتدأ وقت فريضة العشاء هو ذهاب الشفق والحمرة المغربية. وأشرنا إلى أن الخلاف المتصور بين أصحابنا في ابتداء وقت فريضة العشاء يعود لاختلاف النصوص، إذ أن النصوص على طائفتين، منها ما يدل على أن مبتدأ وقت صلاة العشاء غروب الشمس، ومنها ما يدل على أن مبتدأ وقت صلاة العشاء عبارة عن غيبوبة الشفق بمعنى الحمراء. وقد عمد إلى الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين للمناقشة في هذا الجمع مجال عليه تكون المعارضة مستقرة، لا بد من العمد للترجيح. ترجح روايات الطائفة الأولى التي دلت على أن مبتدأ وقت صلاة العشاء هو الغروب على الطائفة الثانية لكونها موافقة للعام ببيان قد تقدم. يقع الكلام بعد ذلك في القسم الثاني أو في الفرعين الآخرين، وهو منتهى وقت فريضة المغرب ومنتهى وقت فريضة العشاء. أول ما نبدأ الحديث عن منتهى وقت فريضة المغرب. أقول وقع الخلاف بين أصحابنا في ذلك. المعروف والمشهور بينهم أن وقت فريضة المغرب يمتد إلى منتصف الليل، وعن بعضهم كما في محكي المبسوط لشيخ الطائفة امتداد وقت فريضة المغرب إلى طلوع الفجر، وإن كان يحرم التأخير عن منتصف الليل. وقال المحقق الحلي في المعتبر بأن امتداد وقت فريضة المغرب إلى ما بعد منتصف الليل يختص بالمضطر. والظاهر أن أول من ذهب إلى هذا القول هو المحقق الحلي، كما صرح بذلك في الحدائق، تبعه بعد ذلك صاحب المدارك وشيده، ثم تبعه في ذلك جملة ممن تأخر عنه. الشيخ الطوسي في الخلاف وابن البراج قال بأن نهاية وقت فريضة المغرب غيبوبة الشفق مطلقا، وعن أبي الصلاح وابن حمزة الالتزام بأن انتهاء وقت فريضة المغرب بغيبوبة الشفق إنما هو خاص بالمختار، أما المضطر فيمتد إلى ربع الليل. وعن المفيد وابن بابويه اختيار هذا التفصيل أيضا، لكن بالإضافة إلى الحاضر والمسافر بدلا عن المختار والمضطر. الحاصل الأقوال في المسألة أربعة. القول الأول التفصيل بين المختار والمضطر، فيكون آخر وقتها للمختار هو منتصف الليل، وأما بالنسبة للمضطر يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. القول الثاني أن آخر وقت فريضة المغرب هو منتصف الليل من دون فرق بين المختار والمضطر. القول الثالث أن آخر وقت فريضة المغرب طلوع الفجر من دون فرق بين المختار والمضطر. القول الرابع بأن آخر وقت فريضة المغرب ينتهي بزوال الشفق وهو ذهاب الحمراء. فهذه أربعة أقوال مستفادة من كلمات أصحابنا، وقد أشرنا إلى القائلين بها في الجملة في مطلع الحديث. كيف كان منشأ الخلاف بين أصحابنا؟ يعود إلى اختلاف النصوص، إذ أن المتأمل فيها يجد أن النصوص عندنا على طوائف خمس. الطائفة الأولى هي التي يستفاد منها أن وقت صلاة المغرب مضيق وليس موسعا، منها على سبيل المثال ما رواه زيد الشحام في الباب 18 من أبواب المواقيت حديث رقم 1 صفحة 187، محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام، الرواية صحيحة السند. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد وإن وقتها وجوبها. فهذه تدل على تضيق وقت المغرب، وأنه ليس لها وقتان كما لبقية الفرائض، وينحصر وقتها فقط في وقت وجوبها. عندنا كذلك رواية أديم بن الحر في نفس الباب حديث رقم 11، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن ثقة عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن جبرائيل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها، فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب، فإنه جعل لها وقتا واحدا. دلالتها أيضا على كون وقت المغرب وقتا مضيقا كدلالة سابقتها، وليس في سندها من يتوقف في وثاقته، الرواية من حيث السند معتبرة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما تدل على أن وقت صلاة المغرب آخره زوال الشفق أو الحمرة، آخر وقت صلاة المغرب هو زوال الشفق أو الحمرة، منها على سبيل المثال صحيحة زرارة والفضيل واردة في الباب 18 من أبواب المواقيت حديث رقم 2، محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والفضيل قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق، ووقت فوتها سقوط الشفق. الذيل يدل على أن انتهاء وقت صلاة المغرب بذهاب الشفق، فمتى ما زال الشفق أو الحمرة فقد انتهى وقت فريضة المغرب، لأن التعبير بفوتها يعني انتهاء وقتها. كذلك عندنا رواية إسماعيل بن مهران في نفس الباب حديث رقم 4، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن محمد أو عفوا محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا عليه السلام إلى أن قال فكتب كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب. تقوله وآخر وقتها ذهاب الحمرة إشارة إلى أن انتهاء وقت صلاة المغرب بذهاب الحمرة كما عرفت. الرواية ضعيفة السند لوقوع سهل بن زياد فيها، وإلا دلالتها على المدعى تامة لا كلام فيها. أيضا عندنا خبر إسماعيل بن جابر الوارد في نفس الباب، حديث رقم 14، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر، الرواية موثقة لوقوع حسن بن محمد بن سماعة في سندها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت المغرب فقال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق. دلالتها أوضح من جميع ما تقدم، إذ مفادها أن وقت صلاة المغرب له مبتدأ ومنتهى، مبتدأه هو سقوط الشمس ومنتهاه أو غروب الشمس ومنتهاه سقوط الشفق، فتدل على أن انتهاء وقت صلاة المغرب يكون بانتهاء بزوال الشفق وهو الحمرة كما عرفنا. والرواية من حيث السند معتبرة، إذ أن ليس في سندها من يتوقف في وثاقته. نعم حسن بن محمد بن سماعة ليس عدلا من الواقفة، فبالتالي يمنع من البناء على صحة سندها، وإنما الحكم بكونه موثقا. كذلك من الروايات عندنا صحيحة بكر بن محمد واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 6. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل. فيستفاد من هذه أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق، والرواية من حيث السند تامة أيضا. هذه الطائفة الثانية من الروايات. الطائفة الثالثة من الروايات ما يدل على امتداد وقت صلاة المغرب إلى منتصف الليل، منها على سبيل المثال رواية داود بن فرقد واردة في الباب 17 من أبواب المواقيت، حديث رقم 4 صفحة 184. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلب عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا. قلنا بأن الرواية تعاني مشكلة الإرسال مجرد وقوع واحد من بني فضال في سندها لا يوجب دخولها دائرة الحجية، لأن ما صدر عن الإمام العسكري عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا إنما هو ناظر للبناء على وثاقة بني فضال، وليس ناظرا لاعتبار مرويات بني فضال تعبدا أو شهادة الإمام عليه السلام بوثاقة جميع من روى عنه بنو فضال، خلافا للشيخ الأعظم الأنصاري. النتيجة أن الرواية ضعيفة سندا. على أي حال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 3 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب. إذن يتضح وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل، إذن يتضح على أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل حتى يبقى مقدار 4 ركعات، يكون مختصا بوقت صلاة العشاء. دلالتها على الامتداد واضحة، لكن المشكلة كما قلنا فيها من حيث السند، إذ أنها مرسلة، وجود أحد بني فضال 3 في سندها لا يوجب دخولها دائرة الحجية ببيان قد تقدم. أيضا عندنا في المقام رواية عبيد بن زرارة واردة في نفس الباب، باب 17 من أبواب المواقيت، حديث رقم 11. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذا. هذه الرواية بهذا الطريق لا دلالة لها على المدعى، لكن رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، عن عبيد بن زرارة بديل قال فيه: دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، فحينئذ يكون في هذه الرواية زيادة. طبعا يدور الأمر حينئذ بين احتمالين: احتمال الأول أن الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة قد حذف هذه الزيادة تصرفا منه في الرواية لسبب موجب، وهو عدم الوثوق بصدور هذا المقطع، أو ارتئاء رؤيته أنه يخالف القواعد العامة، أو رؤية أنه يعارض نصوص توجب عدم العمل به فحذف، وهذا موجود في منهج الكليني. خير مثال على ذلك مقبولة عمر بن حنظل المعروفة، فإن الرجوع إلى الشيخ الكليني في الكافي يفيد أن الشيخ الكليني قد حذف منها جميع ما له دلالة على ولاية الفقيه، أو ما يستدل به على ولاية الفقيه، يعني عمد إلى اقتطاع جزء من المقبولة فلم ينقل، واقتصر على نقل جزء آخر. بينما لما نرجع إلى الفقيه أو نرجع إلى التهذيب نجد أن الشيخ والصدوق نقل أكثر مما نقل الشيخ الكليني. الاحتمال الثاني، اللقائل يقول إن ساحة الشيخ الكليني تأبى أن يتصرف في متن الخبر بأن يحذف ما لا يرتضيه أو ما لا يقبله، وإلا كان الأولى أن يعمد إلى حذف الخبر بأكمله. إذن يبقى الاحتمال الثاني، وهو أن يدور الأمر بين أصالتي عدم الزيادة، عدم النقيصة وعدم الزيادة، لأن هناك زيادة في التهذيب وهناك نقيصة في الكافي، فهل يبنى أو فتجري أصالة عدم النقيصة في الكافي وتجري أصالة عدم الزيادة في التهذيب، يتعارض الأصلان، وبما أنهما أصلان عقلائيان إذا تعارضا القاعدة تقتضي التساقط، وعليه لا مجال للاستناد لي معتبرة عبيد بن زرارة حينئذ. أما إذا بنينا على المحتمل الأول أمكن الاستناد لرواية عبيد بن زرارة، لأنها رواية منقولة عن التهذيب وليست منقولة عن الكافي. على أي حال، بناء على نقل التهذيب يكون للرواية دلالة على المدعى، لأنها تضمنت أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل. من الروايات التي يمكن أن يستدل بها أيضا لإثبات أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل مرسلة الكليني، واردة في الباب 19 من أبواب المواقيت، حديث رقم 3، الباب 19 من أبواب المواقيت حديث رقم 3. قال الكليني: وروي أيضا إلى نصف الليل، روي امتداد صلاة المغرب، لأن في الرواية وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل، قال وروي أيضا إلى نصف الليل، فيستفاد منها امتداد وقت صلاة المغرب إلى منتصف الليل، لكن الظاهر أن ذلك بلحاظ المسافر وليس بلحاظ المختار، فكأنما هي ناظرة إلى صورة المعذور والمضطر وهو المسافر، وليس نظرها إلى من لم يكن كذلك. هذه روايات الطائفة الثالثة. روايات الطائفة الرابعة، خب الطائفة الرابعة وهي التي تدل على امتداد وقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، إما مطلقا أو في موارد النوم والنسيان والحيض. منها على سبيل المثال رواية عبيد بن زرارة واردة في الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 9، صفحة 159، مجلد 4، بإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. المقصود من صلاة الليل الواردة في هذه الرواية الصلوات الليلية المغرب والعشاء مقابل صلاة النهار وصلاة الفجر، فتكون دالة على أن انتهاء وقت صلاة الليل بطلوع الفجر مطلقا من دون فرق بين المختار وبين المضطر. لكن سبق وذكرنا أن في هذه الرواية مشكلة سندية، وهي وجود علي بن يعقوب الهاشمي، فإن علي بن يعقوب الهاشمي ممن لم يوثق، مجرد رواية بني فضال لا تفي لما ذكرناه قبل قليل. لكن ذكرنا أيضا أن علي بن يعقوب الهاشمي ينقل هذه الرواية من كتاب مروان بن مسلم، وكتاب مروان بن مسلم من الكتب المشهورة المعروفة والمتداولة، فليس علي بن يعقوب الهاشمي إلا مجرد طريق واسطة في الإجازة التبركية التشرفية ليس إلا، فوجوده وإن لم يكن غير موثق لا يضر باعتبار الرواية كما لا يخفى. ولذا لو بني على اعتبار الرواية وتمامية دلالتها في المقام لم يكن في ذلك ضير كما سبق وذكرنا فيما مضى، فلا نعيد. من الروايات أيضا، طبعا هذا جانب، عندنا قد يلتزم بالتخصيص بلحاظ الذيل، لأن عندنا في مرسلة الصدوق ذيل لهذه الرواية، سوف يأتي معنا. في مرسلة الصدوق اشتملت على التالي، اشتملت على التخصيص بالمضطر والعليل والناسي، لكن الكلام في أن هذا الذيل الذي جاء في مرسلة الصدوق هل هو من متن الرواية فيكون الإمام عليه السلام هو الذي خصص، فيستفاد أن الامتداد مختص بالمعذورين، أم أن هذا الذيل إنما هو من الصدوق نفسه، كما هو ديدن الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في غير مورد يعمد إلى التفسير ويعمد إلى الشرح، فيكون من باب الإيضاح. إذا بنينا على الأول لن ينعقد لرواية عبيد إطلاق، وأما لو بنينا على الثاني فإن إطلاق رواية عبيد محكم، فيستفاد أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى طلوع الفجر للمختار كما يمتد للمضطر. والظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن التخصيص الوارد في ذيل مرسل الصدوق إنما هو من الصدوق قدس سره، ليس جزءا من الرواية وتتمة لها، اجتهاد من الصدوق أورده في ذيل الخبر كما هو دأب الصدوق رضي الله تعالى عنه غالبا. نعم، ربما منع ثبوت إطلاق رواية عبيد حتى لو رفعنا اليد عن الذيل بملاحظة التعبير بعدم الفوت. لاحظوا، لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. التعبير في الفوت ظاهر في عدم كون التأخير اختيارا، وإن كانت قرينة السياق تقتضي جواز التأخير اختيارا كما في الظهرين وفي فريضة الصبح، إلا أن التعبير بالفوت قد يكون مانعا من كون التأخير تأخيرا اختيارا. النتيجة لم يثبت للرواية من حيث هي إطلاق يقتضي امتداد وقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر في حال الاختيار، إن بني على ما ذكرنا، وإلا قيل بأن ظهور الرواية باق على أن هناك امتدادا للمختار كما هو للمضطر. فلاحظ من الروايات أيضا رواية أبي بصير واردة في الباب 10 من أبواب المواقيت، حديث رقم 9، عفوا باب 10 حديث باب 62 من أبواب المواقيت حديث رقم 3، باب 62 من أبواب المواقيت حديث رقم 3، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما ك كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ قبل بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الفجر، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصليها شاهدنا. فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما. يستفاد من ذلك امتداد وقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، لكن للنائم، إذا قلنا بأن للنوم خصوصية في المقام بحيث يقال أن ذكر النوم بمثابة القيد الاحترازي، فلا يستفاد أن الحكم منطبق على طبيعي المكلفين، وإنما الحكم منطبق على هذا الفرد وهو النائم. كذلك عندنا والرواية من حيث السند تامة ومن حيث الدلالة تامة، أيضا ما رواه ابن مسكان في نفس الباب حديث رقم 4 رواية صحيحة السند عن حماد بن عيسى عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. شاهدنا. فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، تدل أيضا على الامتداد لوقت لطلوع الفجر، لكن الكلام في دلالتها عين الكلام في دلالة سابقتها من أن المستفاد أن الامتداد ليس لطبيعي المكلفين، وإنما يختص الامتداد بمن كان معذورا بأن كان نائما، فيكون ذكر النوم بمثابة القيد الاحترازي المانع من انعقاد الظهور في الأطلاق. أيضا عندنا رواية أبي الصباح الكناني واردة في الباب 49 من أبواب الحيض مجلد رقم 2 حديث رقم 7 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال يشتمل على ابن عبدون وابن عبدون لا عفوا يشتمل على ابن عبدون وعلى علي بن محمد بن الزبير القرشي. علي بن محمد بن الزبير القرشي لا طريق لتوثيقه إلا بدعوى الأستاذ قدس الله تربته الطاهر الميرز، كونه من المعارف، وقد عرفت منا في البحث السابق أنه لم نعرف وجها فنيا لإثبات الكبرى. وكذلك يوجد في السند ابن عبدون، ولا طريق لتوثيقه إلا من خلال كبرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي. ما يصنعه سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في المقام من تعويض طريق الشيخ الطوسي بطريق الشيخ النجاشي اعتمادا على أنهما متحدان في المشايخ، فيبعد أن يكون للنجاشي طريق لكتب ابن فضال ليس للطوسي نفس الطريق، ولا يشتمل طريق النجاشي على الزبيري، فيبنى على اعتبار الرواية لاعتبار طريق النجاشي في غير محله، لأن مشكلة ابن عبدون لا زالت موجودة قائمة لاشتمال طريق النجاشي عليه فيصعب الالتزام بالوثاقة أو الاعتبار. خب هذه مشكلة أولى، أن طريق الشيخ الطوسي لابن فضان يتضمن مشكلتين والتعويض المذكور لا يعالج المشكلة. عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل، هذه مشكلة ثانية. من هو محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح الكناني؟ هناك عدة محتملات متصورة في المقام، والذي يخطر في البال كما ذكرناه في بحث منكر الضروري أن محمد بن الفضيل في البين مشترك بين الثقة وغيره، ولا مجال للتمييز، لأنه يحتمل أنه محمد بن الفضيل الأزدي، ويحتمل أنه محمد بن الفضيل بن يسار النهدي أو غير ذلك، وبالتالي مع اشتراكه وعدم إمكانية تمييزه يصعب البناء على اعتبار الرواية لاشتمالها على شخص مردد بين الثقة وغيره. عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر. طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، دلالتها على الامتداد لوقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر تامة، عمدة ما كان أن ذلك مختص بالمرأة الحائض وليس جاء شاملا لطبيعي المكلفين كما قلنا. كذلك عندنا رواية عبد الله بن سنان واردة في نفس الباب، حديث رقم 10 في الحيض، نتكلم باب 49 من أبواب الحيض جزء 2 حديث رقم 10 صفحة 364. أيضا عندنا محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان، الكلام في السند هو الكلام فيما تقدم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلي الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلي المغرب والعشاء. كذلك الكلام في دلالتها. أيضا رواية رقم 11 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلب عن معمر بن يحيى عن داود الدجاجي أو الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء، دلت على الامتداد أيضا بالبيان الذي قد تقدم. أخيرا عندنا رواية عمر بن حنظلة نفس الباب نفس الصفحة 364 حديث 12 أيضا عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة مفضل بن صالح وهو غير موثق عن محمد عن أبي جميلة، هذا طريق، عن عمر بن حنظلة هذا الطريق ضعيف، طريق آخر، وعن محمد علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن فضال عن أبي حسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن أبي لو علي بن فضال عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة، هم الطريق الثاني ضعيف بوقوع أبي جميلة فيه وهو مفضل بن صالح. هذا إذا بنينا على وثاقة عمر بن حنظلة كما هو الأقوى، لا لما ذكره سيدنا الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة وبعض أساطين المحققين من المعاصرين أطال الله في بقاه، من أن عمر بن حنظلة يبنى على وثاقته لرواية واحد من المشايخ الثقات عنه، فقد نقل الصدوق رواية أحدهم عن عمر في الفقيه في الجزء الرابع في باب المتعة، إذ ذكرنا أن صدور هذا من فارس مضمار هذا المجال وهو بعض أساطين المحققين من المعاصرين غريب، لأن المقصود بعمر في رواية المتعة في الفقيه في المجلد الرابع هو عمر بن أبان وليس عمر بن حنظلة، فما بنى عليه سيدنا الشهيد وكذلك ما بنى عليه هذا العلم المحقق المعاصر مد الله في بقاه في غير محل. الحق البناء على وثاقة عمر بن حنظلة لطريق آخر لعلنا نتعرضه في وقت غير هذا الوقت. بالنتيجة البناء على وثاقته، الأستاذ التبريزي أطال الله في قدس الله تربته يبني على وثاقة عمر كونه من المعارف، وقد عرفت الحال عن الشيخ عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر. دلالتها أيضا على المدعى واضحة. الكلام الآن في هذه الطائفة، طائفة رقم 4 في المحتملات في أخبار الحائض، عندنا 3 احتمالات في أخبار الحائض نتعرضها، وكلام للمحقق الحائري في كتاب صلاته نتعرضه، ثم نعود لنستكمل الروايات فنذكر الطائفة الخامسة والأخيرة. هذا يأتي في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.